سبحان من خلاه مختلف الأشكال، تفرق طعم تمرة على مر الأجيال، أطيب غذاء لكبار وصغار وأطفال، فوائد تنفع المختلف الأعمار، أبذكر أنواعه وبحثي عددها، والشكر للي في بلدنا وجدها، عزي الناس ما حيت في بلدها، ذق من ثمرها تفرق أنواع الأثمار، البرحي المشهور والسكرية، وخلاص الأحسى ما بعد شفت زيه، كود الرزيز اللي يفك الشهية، وهشيشي ما شفت مثله ولا صار، والصقعي اللي واخذ لون الذهب منه، لو كنز كنز زين مزين مزين، وما حصل فالسلج حطها عنه وضف فوق دخيني وخضري وقطار، ونبتة غالي ونبتة خلف دور وبالك تخلي، ترى طعمها مثل لون المجلي، لو بتمني ما تفارق محلي، تسترك عند الضيف ونسير الجار، ونبتة خلف دور وبالك تخلي، ترى طعمها مثل لون المجلي، لو بتمني ما تفارق محلي، تسترك عند الضيف ونسير الجار، وعليك بالشقرة وبرنية العيص، والحلوة اللي ما يجي طلعها شيص، ونبتة علي وما الخشب كان كبخيص، وعجو المدينة والصفاوي للأخيار، وهذه نبوت السيف ويض الهلالي، عليه ما تحسف بدفع الحلالي، والغر والروثان يفدى عيالي، نفرق عليها السوم ونزيد الأسعار، والزاملي والصفري اللي يذكر يهل الزراعة والصوب غرسه أكثر، بين المنيفي والشبيبي نخير، من كل نوع نخلو الناس تختار، وين الخصاطة والسري والخنيزي، والصفري اللي عدل بحق ميزي، لو تاكل القلب فلا ظن تيزي، والسعمران عراق وسباكه الحار، ويلي على المكتوم وام الحمامة، ومسكاني يذكر رواب اليمامة، وشهل الجنوب اللي تضمه تهامة، والبيض والذاوي من صغار، وشهل الجنوب اللي تضمه تهامة، والبيض والذاوي من طوال وقصار، شوفوا لي ام كبار والعنبرية، ومن الدقل يا ناس لو مفقزية، مغروس بالضبط جنب الرسية، وعذوقها تغط الصاح وكبار، واليوم في الونانة هنشيل الابيات اللي رطبها صفرة الصبح مشهاد، هي والرشودية السوى وحلالات، من يجمع الثنتين قدوع فدار، ام المنيعية ومبروم طيبة، اهل الجزيرة كلها تحتفي به، اما المنيعية ومبروم طيبة، اهل الجزيرة كلها تحتفي به، تغنيك تمرتها ووجبة عجيبة، خذها فكوك الريق عن وجبة افطار، ونبتة بالراشد على انبوت سلطان، اشوف بين الناس غادل لها شان، تسويقها في كل مبسط ودكان، يحضن بتمجيد من الناس والكار، وهذه الكويرية وهذه ربيعة، لحدت الحاجة رطبها النبيعة، ما هي بفرض نبور أو وسط قيعة، في دوحة غنى وماها من أبار، ويا راكز المجنون ولد همية، احرص على الطيب وقدم هدية، عليك بقرابك وهذه وصية، من شاعر ينصحك ببيات الأشعار، الله يرزق كل فلاح ويعين، يا رب لطفك بالضعوف المساكين، راح الوسم واليوم رحمتك راجين، غيث يعمال أرض ويهجد غبار، كل ما نشى غيمه يخلب سحابه، طالبك يا ربي بساعة إجابة، ترحم عبادك بالنبي والصحابة اللي موصينا على غرس الأشجار، الله ومر مريم تناول رطبها اللي بنفخ الروح عيسى وهبها، الله ومر مريم تناول رطبها اللي بنفخ الروح عيسى وهبها، جتبه على استحياء من قوة دبها، عاصمك رب الخلق في سر وجهار، وصى النبي قالك رمو خير عمه، عدو عينك واحد ما تهمه، حتى يشلو فوق ويعد قمه، ربيع قلبي يوم اشوف ام جمار في المملكة هناك، لازم نحافظ عليها، نسمع بآفة كل وقت تغزيها، السوسة الحمراء وش الحل فيها، اذا تفشت في النخل صابها ضرار، باسم المزارع نشكر اصحاب الانجاز، لاهل القناة الرائدة دور ممتاز، ترشيد متواصل بتفصيل وايجاز، اروع عمل شفته وتخطيط جبار. صباح الله سامي سعيد نحمد المعنى على هذه القصيدة الجميلة الذي وصفت فيها أنواع الرطب في مملكتنا الحبيبة. وأنا بدوري أبو محمد أشكركم وأشكر المنفذ غسان.